أصدرت دار النشر الوطنية لتوابع البريدية نوعاً من الورقة الكاملة لتابع البريد الجديد بشأن المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية. كتبت في الجزء العلوي من الورقة الكاملة حروف: المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية، ويوم السادس من حزيران عام 106 جوتشي 2017. وفي الوسط يوجد طابع البريد الذي يحمل صورة القائد الأول المحترم كيم جونغ في كونه مع أعضاء رابطة الناشئين المشاركين في المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية. إن الورقة الكاملة التي تصور الشارة وربطة الرقبة الحمراء اللوهما رمز إلى رابطة الناشئين الكورية وعباد الشمس الذي يتبع شمسه تبدي سعادة عوداء الرابطة الناشئين الذين يترعرعون دون حسد على شيء في الدنيا، وهم يجهزون أنفسهم بالمعارف الوافرة والأخلاق السامية والأجسام السليمة في أحضان حزب العمل الكوري.